فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكير فأرسل معنا منع ممن كان فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. الله وتعالى جل شأنه. نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ذلك كائن يسير قال لن أرسله حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب صلى النبي. وما ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صل على النبي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فلما جهزهم بجهازهم جعل جعلت سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوليتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء صدق الله العظيم.